جزاك الله دكتور. انا عندي عم مقصر وعندي ثلاث من البنات، سنتين واحد معه واحد مع اخوه، واحد خرج الصلاة يريد يقسم النزارة حق يديرهن، عنده اربع نزارة، هل يجيب لهن يعطيهن ام يجيب؟ لا نفطر انه وين حرف ترك اللي بعد وخاف. ايوه هذا ما يتوفى طيب الحل بريق. انا والحرم حدثني نقول خلوا نصلي نجتمع في الليل انا وياها ولا كل يصلي وحده. ايوه خذ جو يا صفي جو يسر كل يصلي صلي صلي انا وياها الحرم جو يسر كل يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. وبعد، يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ويقول سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عباد الله، إلهكم جل وعلا الذي تكفل بالأرزاق وأدر على الناس النعم يأمر عباده جل وعلا أن ينفقوا مما رزقهم قبل أن يأتيهم يوم لا خلة لا صحبة لا صداقة تنفع ولا شفاعة لأحد تنفع إلا بإذنه. يدعوكم لمصلحتكم، يدعوكم لأن تنفقوا مما أعطاكم وتحسنوا على عباده حتى يكافئكم ويجازيكم بالإحسان. وينهانا جل وعلا أن نتعمد الصدقة من خسيس المال ورديئه، ويبين لنا أننا لا نقدر ذلك إذا أعطينا إياه إلا على مضض، وأننا لا ندرك البر من ربنا جل وعلا إلا إذا أنفقنا مما نحب من المال. فعلى المسلم أن يستجيب لداع الله ويلبي نداءه ويتعرض للخلف من مولاه. وقد ثبت في الصحيح أنه لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري أحد سادات الأنصار وقال: يا رسول الله، إن الله يقول كذا وكذا. فقال: نعم. قال: إن أحب أموالي إلي ليرها، وإني أضعها صدقة لله ولرسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وإني قد سمعت ما قلت وأرى أن تضعها في الأقربين. فهذا فيه إقدام الصحابة رضي الله عنهم واندفاعهم لتلبية الدعوة والتقدم إلى أسباب مغفرة الله والحصول على البر، وفيه أن الأقربين أولى بالمعروف، فأولى ما يتصدق عليه المسلم إذا كان له قرابة فقراء أن يبدأ بهم، فإنهم أولى ببر، لأن الصدقة على الأقارب المحتاجين صدقة وبر، يكون له فيه الثواب مضاعفا، ولكن ليلتمس من كان محتاجا للرفد والبر، وليبحث عن الذين يحتاجون للصدقة حتى يهيئ له في يوم القيامة ظلا وارفا، لأنه جاء في الحديث: أن أهل الصدقة في يوم القيامة يستظلون بظل صدقاتهم والناس في الحر في حر الشمس. نسأل الله أن يقينا أهوال ذلك اليوم. فالمسلم ينبغي له أن يهتم إذا سمع آيات الله جل وعلا تتلى، أو إذا سمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى، أن يحرص على الاستفادة وأن يجتهد في متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في استجابتهم وحرصهم وإقبالهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. الرجال والنساء في ذلك سواء. كل مسلم ينبغي له في أيام الساعة والصحة والتمكن من التصرف أن يبذل في وجه في وجوه البر، وأن يتصدق على أهل الصدقة المحتاجين، وأن يواسيهم شكرا لله جل وعلا أن جعله غير محتاج للصدقة، ولو شاء لجعله مثل أولئك، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. فمن عرف فضل الله وشكره على ما أعطاه سبحانه وبر عباد الله، فإن هذا يبارك الله له سبحانه وتعالى فيما أعطاه، ويزيده جل وعلا خيرا مما بذل. فإن الله سبحانه أخبر أن الذين ينفقون ابتغاء فضل الله يرزقهم الله جل وعلا، يخلف عليهم خيرا مما بذلوا، وهو خير الرازقين. وأنتم أيها المسلمون في هذا الزمن الذي ثقلت وطأته وشدته على كثير من عباد الله، وكثير من عباد الله تئن بهم السجون وتئن بهم مضاجعهم من شدة الحاجة، وبعضهم لا يجد مأوى، وبعضهم لا يجد ما يطعم أهل بيت أهله وأولاده. فالمسلم أخو المسلم يتحسس حاله ويبذل مما يستطيع لسد ضائقة أخيه. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس كربة عن مسلم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن وسع على مسلم وسع الله عليه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فاحرص يا أخي المسلم، احرص على طلب الأجر من ربك سبحانه وتعالى، وتعرض لأسباب الخلف منه، فإنك ما تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله جل وعلا إلا أجرت عليها، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في نفس الحديث: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، إلى آخر الحديث. فاجتهد في إيصال البر لأهله، وإذا وجدت من هم محتاجون في طرقاتك أو من هم عاجزون عن الحركة، فانظر إلى حالك ووضعك وقدرتك على السير والاكتساب، واعلم أن ربك جل وعلا لو شاء لكنت مثلهم، فاحمده أنه لم يجعلك مثل هؤلاء، فتصدق من فضل الله، واحمد مولاك الذي أعطاك نعما عظيمة. وإذا رأيت أناسا علمت منهم الحاجة وأيقنت بفقرهم وفاقتهم وأنت في سعة من رزقك، فاحمد الله جل وعلا واشكره على ما أعطاك وما دفع عنك من المكاره، وابذل في وجوه البر والإحسان. فإنه جل وعلا تأذن أن يزيد الشاكرين الذين يشكرون، كما أنه توعد الذين يكفرون بالنعم ويبخلون بحق الله فيها ولا يعرفون لعباد الله فيها حقوقا. يقول جل وعلا وهو الصادق الحكيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وعظ الناس ودلهم على الصدقة، ثم أمسك بيد بلال وذهب إلى النساء وعظهن وحثهن على الصدقة وأن يتصدقن مما يملكن. فجعلت نساء الصحابة وهن المقدامات على البر الحريصات على طاعة الله وطاعة رسوله، فجعلن يبذلن الصدقة. فنساء المسلمين في هذا الزمن ورجال المسلمين لهم أسوة حسنة، وينبغي لهم أن يقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رجال ونساء، وأن يحمدوا ربهم على النعم التي أعطاهم، وأن ينظروا إلى إخوانهم. فإذا عرف المسلم أن إخوة له في حاجة إلى البر وفي حاجة إلى طعام أو شراب أو كسوة، وهو يستطيع أن يدفع لهم، فليقرض ربه جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. والله جل وعلا يخلف على المنفقين في الدنيا ويجازيهم في الآخرة بالثواب والجزاء الأوفى. ثم إنكم أيها المسلمون في شهر عظيم، شهر تضاعف فيه الأعمال، وشهر يبارك فيه برزق المسلم، وشهر يعظم فيه ثواب المؤمن، وشهر تتنزل فيه الرحمة، وتغشى الملائكة عباد الله في مجالس أذكارهم وفي صلواتهم، فتسابقوا إلى بذل المعروف لتشهد عليكم الملائكة بالإحسان. والله جل وعلا يعلم كل شيء، فاجتهدوا أيها المسلمون بالبذل مما أعطاكم قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يتمنى كل أحد أنه بذل في دنياه، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، والملك لله وحده في ذلك اليوم، هو مالك كل شيء. وقد تعرت الأملاك عن أصحابها، وانزاحت السلطات عن أربابها، واضمحلت الصدقات والقرابات، فلم يبق إلا العمل، إما عمل صالح ينفع، وإما عمل آخر رديء يرضي والعياذ بالله. فتأهبوا للأعمال الصالحة، وتقربوا إلى ربكم جل وعلا بما ترجون معه عزة الدنيا ومجدها، وسلامتكم في الآخرة من المكاره. في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أصحاب الثراء في الدنيا وأصحاب الصولجان والجا وأصحاب الأهل والعشيرة، كل ذلك يزول عنهم، ولا يبقى إلا العمل. وسلامة القلوب من الغش والحقد والخديعة والانطواء على الظلم والحسد لعباد الله المؤمنين. فاجتهد أيها المسلم، اجتهد في العمل الصالح في هذه الليالي المباركة، اجمع بين البذل لإخوانك المحتاجين، والتهجد بين يدي رب العالمين، وتضرع إلى الله عسى أن يبعثك ربك جل وعلا مع عباده المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يقول الله جل وعلا في حقهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاجتهد يا أخي، اجتهد في العمل الصالح، وزاحم المصلين في أماكن صلواتهم، وإياك أن تتبرم وتملى من طول الصلاة، فإنه وقت قصير. أرجو أن يثيبك الله جل وعلا عليه بانفساح القبر ونوره، وأن يكون روضة من رياض الجنة، فإن القبر أخي المسلم إما روضة من رياض الجنة، وهذا لأهل التقوى والعمل الصالح والمثابرة على التقرب إلى الله بما يحب أن يتقرب إليه، أن يتقرب به إليه، وإما حفرة من حفر جهنم يفتح عليه من سعيرها وسمومها، نسأل الله السلام. وهذا للذين لا يرعون عن المنكر ولا يتقدمون بين يديهم طاعة لربهم جل وعلا بين يدي رحيلهم. فاحرص على أن تكون من أولئك الذين ينتقلون، إذا انتقلوا من هذه الدنيا إلى روضات الجنات، إلى روضة من رياض الجنة، حتى لا تطول عليه الإقامة، فإن أهل القبور الذين هم في روضة من رياض الجنة يبعث تقوم الساعة وهم يظنون أنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة. وأهل الشقاء نسأل الله أن لا يجعلنا منهم أجمعين، يطول عليهم الزمن ويتعبون، ولكن ما بعد منزلة القبر شر من القبر، فإن القبر يا عباد الله أول منازل الآخرة، أهل السعادة ما بعده خير منه، وأهل الشقاوة ما بعده شر منه. وأهل السعادة لا يدرون كم قاموا، بل يرونها ساعة وديجة، وأهل الشقاء يرون أنهم أمضوا دهرا طويلا لأنهم في حر وسعير، النار يعرضون عليها والعياذ بالله. فاتقوا النار، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم عن الموقف العظيم ينظر الرجل أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم يعني عن يساره منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الذي لا يجد ما يتصدق به إلا تمرة يعطيها مسكينا محتاجا لها، أو لا يجد إلا شق تمرة. فينبغي أن لا نحقر من المعروف شيئا ولو قل، لنتقي به النار في ذلك اليوم الذي لا نجد عن أيماننا ولا عن شمائلنا إلا ما عملنا، ولا نجد أمامنا إلا نار جهنم. فالموفق يتقي النار بأي شيء من الصدقات ابتغاء وجه الله جل وعلا وأملا في عفوه وغفرانه ورحمته. ثم إنكم أيها المسلمون في هذا الشهر العظيم تهيأت لكم الفرص بالأوقات التي تتفرغون فيها للعبادة، وقد وفد كثير من المحتاجين يتعرضون لصدقات أهل الإحسان. فاحمدوا ربكم أنه هيأ لكم المحتاجين للصدقات، فلا تبحثون عنهم بحثا مغنيا، يتعرضون لكم. ومن تعرض لكم بالسؤال وممكن أن تتصدقوا عليه فإن الصدقة عليه في محلها، إلا إذا علمتموه غير صادق في ادعائه الفقر. وعامة من يدعي الفقر فقير، ثم إن من يدعي الفقر وهو غير فقير إن الصدقة لا تنفع، بل تأتي يوم القيامة كدوح وجراحات في وجهه فضيحة له في على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فإنه لا يحل لأحد أن يسأل وهو غير محتاج. وأما المعطي فإنه إذا أعطاه ظانا أنه محتاج فإن صدقته وصلت إلى محلها. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في هذه الفرص الوجيزة، ولن يبقى من شهركم هذا إلا بقية هذه الليلة وأربع ليال، وقد تكون خمس ليال. إنها والله أيام قليلة، ولكنها أيام لمن وفقه الله جل وعلا للعمل والمثابرة عليه والبذل ابتغاء مرضات الله لا يقدر قدرها. فكم من مسجل في سجل الأتقياء الأوفياء المعتقين من النار بسبب ما بقي من هذه الليالي، وكم من محروم ضائع في هذه الدنيا مفرط في هذه الليالي والأيام. ينبغي لو عرفناه أن نعزيه أحر تعزية، لأن من ينبغي أن يعز هو من حرم فضل هذا الشهر المبارك، وحرم الثواب فيه، وحرم البذل على المحتاجين فيه. فإن هذا هو المصاب المصيبة الكبرى، وهو الذي حرم الثواب الأوفى، وهو الذي حرم الأجر العظيم. فاحرص أخي المسلم ألا تكون من هؤلاء، واحرص لأن تكون من الذين يهنون بالفضل والفوز بالثواب العظيم. فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. لا الفوز في امتحان في الدنيا، ولا الفوز في صفقة تجارية نحصل من ورائها على أرباح عظيمة ثم نهيئ بهذه الأرباح لأولادنا طرق الفسق والرحلات إلى بلاد بعيدة فيها الفجور والخنا والخمور والبلاء والعياذ بالله. تلك في الحقيقة ينبغي لمن كانت تلك سبيله أن يعز على هذا الانحراف البين والضلال الظاهر، وإنما التهنئة لمن فاز بالمثابرة على العمل والبذل في وجوه البر والإحسان إلى المحتاجين والسعي المتواصل في أداء ما يحب أن يجده في سجل كتابه عند ربه يوم القيامة، يوم يفرح المؤمنون بفضل الله. فاحرصوا يا عباد الله في ليلتكم هذا وفي لياليكم المقبلة، حافظوا على لياليكم وأيامكم بالقراءة والذكر والدعاء والتحميد والتسبيح والتهليل والثناء على المولى والتكبير، واحفظوا الصلوات مع الإمام وأتموها، وصلوا مع إمامكم إلى أن ينتهي لتفوزوا مع المتسابقين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والسداد والقبول والرشاد، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا في ليلتنا هذه المباركة من المغفور لهم المرحومين بمنه جل وعلا وكرمه وجوده. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا أجمعين للتوبة مما سلف من الخطايا والآثام، وأن يتقبلها منا بمنه وكرمه، وأن يهيئ لنا بمنه وكرمه وإحسانه أسباب العمل، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يجعلنا من عباده المعتقين من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، نسألك أن تجعلنا في هذا المكان المبارك ممن حطت عنهم الأوزار وكفرت عنهم الخطايا وسلموا من مغبة الفتنة في المستقبل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واهد ضالنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم بأن نتسابق في بقية أيامنا وليالينا للعمل بما يرضيك، وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتبنا يا إلهنا في سجل التوابين يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد المسلمين، اللهم طهر قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم أعد المسلمين إلى دينك القويم، ومنحهم يا ربنا التوفيق والتسديد، وسددهم ووفقهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد ضال المسلمين في كل مكان، وأصلح فساد قلوبهم، وأشبع جائعهم، وأغن فقيرهم، واقت عاريهم، وانصر مظلومهم، وانتصف لهم يا ربنا من ظالميهم. وارنا في القريب العاجل أمة الإسلام متآخية متعاونة على البر والتقوى، متناهية عن الإثم والعدوان. اللهم إنك تعلم أن عامة بلاد الإسلام لا تحكم دينك فيما شجر بينها، ولا ترجع إلى كتابك وسنة نبيك في التحاكم فيما بينهم. اللهم يا إله العالمين أعدهم إلى دينك، وارزقهم التحاكم إلى شرعك والرجوع إليه في كل أمر من أمورهم، وأغنهم بذلك عن القوانين الضالة المضلة يا إله العالمين. اللهم أهد ولاة أمر المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم للتعاون على البر والتقوى، اللهم أصلحهم وأصلح بهم أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك في السر والعلانية، وارزقهم التعاون فيما بينهم على إعلاء شأن الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد وزدهم من التوفيق والتقوى، واهدهم سبل السلام، وأصلحهم وأصلح بهم، وارزقهم خوفك ورجاءك في السر والعلن، واجعلنا وإياهم ممن يخافونك في الظاهر والباطن يا رب العالمين. اللهم اهد بهم عبادك المتقين، وأصلح بهم فساد القلوب، واجعلهم رعاة أمنا وقادة نصحاء وصادقين في معاملتهم معك يا رب العالمين. وكافئهم يا مولانا التوفيق والتسديد والعز في الدنيا والسعادة في الآخرة، ونحن أجمعين معهم يا إله العالمين. اللهم وفقهم لجمع كلمة المسلمين وإزاحة الخلافات فيما بينهم، واكتب على أيديهم النصر والتمكين، ووفقهم يا حي يا قيوم للمحافظة على أمن هذه البلاد ودفع السوء عنها وإزاحة كل شر عن ربوعها، وهيئ لهم وسائل تأمين السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق وإلى مسجد رسولك، وارزقهم يا حي يا قيوم توفير سبل الراحة لكل قاطن في هذا البلاد هذه البلاد ووافد إليها، وجازهم على ذلك بما تجازي به عبادك الصالحين يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنتقم لنا من أعدائك أعداء الدين، أن تزلزل أقدامهم وتقض مضاجعهم وتجعل سعيهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين وسائر الكفرة والوثنيين يا رب العالمين. اللهم أرنا في الشيوعيين عجائب قدرتك، اللهم زلزل أقدامهم، واهد شباب المسلمين والأمة الإسلامية جمعا، وكره إليها الكفر والفسوق، وأعظم الفسوق كما تعلم يا إله العالمين الإلحاد والشيوعية. اللهم أزل ذلك كله عن بلاد الإسلام، وأحل محله تحكيم دينك والرجوع إلى كتابك وسنة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وأيدهم وشد أزرهم وقو عزائمهم، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم وفقهم ووفق الدعاة إليك بصدق الدعوة والإخلاص لك واتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وافتح قلوب العباد لدعوة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول صلاة الليلة سائل يقول: امرأة توفي زوجها ولم تعلم إلا بعد شهر من مدة الوفاة، وكانت تخرج لقضاء بعض الحاجات من السوق، هل في ذلك إثم؟ لا إثم عليها، وعدتها التي مضت من العدة من عدة الوفاة فتعتد بقية المدة، ولا خرج عليها فيما كانت تخرج. ثم إن الحادة المتوفى عنها إذا لم يكن لها أحد يقضي مصالحها جاز لها أن تخرج لقضاء مصالحها، ولا خرج في ذلك غير أن لا تبيت إلا في بيتها. حاسبي نفسك وانظري لأعمالك، فإن لم تجدي شيئا مما حرم الله فهذه من وساوس الشيطان وإغاظته للعبد المسلم في نومه. سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم في لباس التمر، فإن من كان طعامهما في لباس التمر خرج ولدهما حليما، فإن كان طعام فهو طعيم، وكان طعام مريم ولده. هذا الحديث هذا غير حديث وليس بالصحيح. ولو قال أطعموها، هذا الذي كذب، لو قال أطعموها حال الحمل ليتغذى بالتمر حتى يكون حليما، هذا حديث باطل. سائل يقول: لقد حججت عن نفسي وحججت عن والدي، وأريد أن أحج عن والدي، فهل هو جائز؟ أفيدونا بارك الله. يجوز للإنسان أن يحج عن أبيه وعن أمه أو أخيه إذا كان ميت كانوا ميتين، وله أجر في ذلك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذا القول: عندك الرحمن أو معك الرحمن؟ وهذا يقال عندما يدعي رجل آخر بتناول الطعام أو تضييقه، ويجيب عليه هذا القول، أو عندما يريد أن يدخل منزل قديم يقال له أن فيه جن، القصد من هذا ليس أن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، فإنه سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق السماء، كما قال: أأمنتم من في السماء؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عليه عتق رقبة مؤمنة وأراد أن يعتق جارية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالقصد من مثل هذا الكلام، قصدهم في ذلك أنه ليس فيه إلا رحمة الرحمن في البيت، والله معكم، يعني معكم بعلمه سبحانه وتعالى. سائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن عند دفء زمزم ظن أن ذلك تسنى أو زيادة؟ تخصيص بئر زمزم بالقراءة لا أصل له إذا ظن أن ذلك فيه ثواب، وإن كان يقصد يقرأ هنا في مكان يكون أكثر براد فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى أن يقرأ مع الناس. سائل يقول: ما حكم وضع المصحف على جدار خلف الصف لا يقل ارتفاعه عن 70 سم؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك. يقول: بعد طواف الوداع، هل الذهاب الى اسواق مكه وشراء الحاجيات ما يقل بذلك الطواف؟ الانسان الذي يتجر ويشتري حاجات تجاره بعد الوداع كانه لم يوادع، اما الذي يشتري حاجات سفره من طعام او شراب ما يضطر اليه فهذا بمثابه الطعام الذي ياكله ولا حرج عليه. وطواف الوداع إذا كان للعمرة فالأمر فيه موسع، لأنه إن وادع فقد أحسن، وإن لم يوادع فلا شيء عليه. سائل يقول: السائل يقول أعمل خطابات للناس منها ما هو بريال ومنها ما هو بأكثر فيبقى خلل فلا يوجد شيء أرده إلى الأصحاب فيجوز أن أخذها علما بأن في آخر الشهر يصبح مقلب الله سميع وأصحابها لا يرادون بذلك. إذا كانت نفوسهم سامحة بذلك فلا حرج عليك إن شاء الله. سائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أرجو من فضيلتكم مسحة هذا الحديث. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وقال له يا أخي جبريل ستنزل إلى الأرض بعد وفاتي؟ فرد عليه سيدنا جبريل سأنزل إلى الأرض خمس مرات، في المرة الأولى أنزع البركة، وفي المرة الثانية أنزع الحياة من النساء، وفي المرة الثالثة أنزع العدد من القضاة، وفي المرة الرابعة أنزع الرقم، وفي المرة الخامسة أنزع القرآن، فما وجد صحة هذا الحديث. هذا كذب والذي وضعه لا يستحي، قبحه الله. سائل يقول فضيلة الشيخ حيث إنني حيث أنه توفي والدنا وأوقف ماله على نفسه الذكور وأبنائه وعلى بناته للأحياء وبعد موتهن لا يجدهن أولادهن فهل الوقف صحيح أم لا؟ الوقف على الذرية ثم بعد وفاتي أولادي الموقف لا يكون لأولاد البنات شيء من المال، هذا هو الوقف الجنف أي فيه جور وظلم. نعم. السائل يقول هل يجوز الرمي للجمرات بالليل نظرا للازدحام؟ إذا جاء وقت الحج إن شاء الله تأتي بهذا السؤال. السائل يقول يوجد عندي فلوس لعمتي أخت والدي وهذه أضعها صدقة كل سنة وهذه الفلوس ترك وصية لها ولكنني أخاف أن أتوفى ولا أحس بأحد بعدي يأتي بها يضع هذه الصدقة. اجتهد ما دمت حيا في تنفيذ وصية عمتك وإذا دنت وفاتك فتحرى من تثق به من أقاربها إما من تكون عمة لهم أو من أولادك، اجتهد في ذلك ولا تلام بعد الاجتهاد. سائل يقول اتفقت مع شخص على أن يشتري لي سيارة لمدة سنة وهذا الشخص ليس هو صاحب معنى السيارات وقد اشترى السيارة واتفقت معه على قيمة مؤجلة علما أننا متفقون على مواصلة السيارة، أرجو أن تفضلتم مجراته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنع ما ليس عندك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ويتفق في صفقة بيع على شيء ليس يملكه ثم بعد البيع يذهب يشتري، إذا فعل ذلك فهو آثم. سائل يقول قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يطوف على الناس سررته والرقم والرقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى عن غني غني يغني ولا يؤذن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس فما هي خطر هذا الحديث؟ هذا الحديث معنى قوله تعالى لا يسأل الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهو حديث صحيح، معناه أنه ليس المسكين حقيقة هذا الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس في الطرقات والمساجد يستجديهم، بل المسكين الذي هو محتاج أيضا ولكن الحياء يمنعه من أن يسحب الناس على الناس، هذا هو الذي مسكين الحق. إذا علم فالصدقة عليه هي الصدقة التي وفق المتصدق في وضعها في يد مستحقها، وإن كان متسول إذا كان محتاجا هو مسكين، لكن المسكين الحق أي المسكين الذي تتحقق فيه المسكنة هو الذي يستحي لا أن يتعرض للناس في طرقاتهم أو مساجدهم أو يقرع بيوتهم يطلب الحاجات ويسألهم ولا يدري الناس عنه، فمن علم عنه وتصدق فهذا هو الذي وفق لبذل الصدقة إلى مستحقها. سائل يقول هل يمكن أن أخرج أثناء الاعتكاف الآتي بعمرة؟ الشأن في المعتكف أن يلزم معتكفا ولا يخرج إلا إلى ما يحتاج إليه كأكل طعامه أو قضاء حاجته ووضوءه، أما أن يذهب لأعمال بر فهذا ينقض الاعتكاف. سائل يقول عندي مبلغ من المال ولكن هذا المال دين علي وقد حال علي الحول ولم يأتي صاحبه وانا في انتظاره فهل علي زكاة؟ إذا كنت تقصد هل الدين الذي هو مال للناس تزكيه أنت فلا، وإن كنت تقول انطلاقا من السؤال الذي مضى هل الدين يمنع الزكاة، فإذا كان تعلم صاحبه أين هو فابعث دينه له أو اتصل به ليأخذه منه، وإذا وضعت هذا المال لسداد ذلك الدين فلا تجب عليك الزكاة فيما يقابله فقط، وما زاد إذا بلغ نصابا فتزكيه. السائل يقول فضيلة الشيخ ما قولكم في بعض الناس الذين يأخذون من ريقهم إلى عيونهم عند قول المأذون أشهد أن محمد رسول الله، هل جاء هذا في الحديث؟ هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه عن أحد من أصحابه. السائل يقول فضيلة الشيخ لقد فتحت محل استوديو للتصوير وإيجار الدخان بارد جدا وقد كلفني تجهيز المحل أكثر من 40,000 ريال والعامل الذي يدير المهنة له راشد شهري ويقوم هذا المحل بتلبية احتياجات المواطنين في شؤون حياتهم مثل صور الحقائب وشهادات الميلاد وجوازات السفر والصور الاستثنائية، فلا أعلم عن دخل هذا المحل حلالا أم حراما، أعطونا رمضان أتابكم الله. فأرجو إن شاء الله أن لا حرج عليك في ذلك، علما أنني لو قفلت هذا المحل على أي شخص بعد تجديده وتمييزه وتلخصه. بقية السؤال توضيحا للسؤال. سائل يقول هل يجوز لي التفقه في الدين بغير والدي ووالدتي؟ التفقه في الدين إذا كان من الفقه الضروري لتعرف كيف تعبد الله جل وعلا فهذا لا يستأذن فيه أحد، وإن كان التوسع والاطلاع والدراسة التي لا تجد فإنه لا بد أن تستأذن والديك، فإن كانت الدراسة في نفس بلد والديك فادرس ولو لم يأذنا بها، وأما إذا كان فيها رحلة ومفارقة عن والديك فإن الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال لا يحل الإنسان أن يجاهد الجهاد الذي ليس بفرض عين إلا بإذن والديه. سائل يقول جئت إلى مكة ظهرا مسافرا من إحدى قرني وأنا صائم وبعد أداء العمرة أصبت ظهرا وأنا مسلم أولا وذلك لعشرة رمضان. لا حرج عليه لأن الفطرة جائز لمثلك، فلو أمسكت صح صومك، ولكن إذا كان الإنسان يمسك في حال شدة الظما ويتضرر فالفطر يكون أفضل له. سائل يقول فضيلة الشيخ هل من الشرع أن يكتب الزوج لزوجته الإسمال لعلم بأنها لا تملك منها أولاد؟ إذا كان في هذه الكتابة يريد أن يحرم العصبة من الميراث ويحابي زوجته فهذا من الظلم للمستحقين ولا يحل له أن يفعل ذلك، فإن كانت عن طريق الوصية فإنها وصية باطلة، وإن كانت احتيالا وقال إن نصف المال ملك لها وهو غير صادق فهذا من الكذب الذي يحاسب عليه. سائل تقول ما حكم أننا يوميا أحصر وأجلس مع النساء في صلاة المسجد الحرام رغم أن زوجي دائما يقول لي صلاة المسجد أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، فإذا استأذنت المرأة زوجها وجب عليه أن يأذن لها إلا إذا كان يتضرر من ذهابها، إما يتضرر أولاده أو يضيع شيء ماله أو شيء من ذلك، أما ما عدا ذلك فيجب عليه أن يأذن لها لأن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل يجوز بيع مصارف النداء؟ هل يجوز بيع مصارف النداء؟ وتكملة للسؤال الأول وأفضل لها لو أنها صلت في بيتها وأطاعت زوجها، أما بيع المصاحف فجائز. سائل يقول: هل يجوز للذي يسكن العمارة قبل الحرم أن يصلي في العمارة أنه يسمع قراءة وتكبيرة الإمام؟ أجهزة التبليغ تبلغ أبعد من ذلك، تبلغ من هم يفصلهم عن الحرم بيوت وشوارع، والشأن في المساجد إنما تبنى لحضور الناس إليها. فإذا كان هذا صاحب هذه العمارة لا يفصله عن الحرم شيء، جاز له أن يصلي، إلا أن صلاته مع الجماعة في المسجد أفضل. سائل يقول: وقع حجاب بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها روحي لأهلي عدة مرات، قالت لي لن أمر الزوج أن يجلس وننفذ عليك. وزاد الحجاب، قلت لها انقلعي ثلاث مرات، وقلت لها ما أخفاك أخرجي يا ممنونة. أرجو من فضيلتكم الفتوى في ذلك المرات. ليظهر أن هذه من كنايات الطلاق، يقع بها طلقة، لأن هذا النزاع إلا إن كنت تعلم متيقن أنك ما أردت الطلاق بذلك، إلا فالذي يظهر أن هذا طلاق وتملك معه المراجعة. إذا كانت نيتك حينما قلت لا أريدك الطلاق وهو الظاهر، فإنها تقع طلقة واحدة، تملك مراجعتها ما دامت في العدة. وأما اللعن فهي جريمة منك وإثم وعدوان، عليك أن تتوب إلى الله، لأن لعن المسلم كسفك دمه. سائلة تقول: لقد ذهبت من الرياض إلى جدة للقضاء فيها عدة أيام، وقد قلت في نفسي لو حصل لي ذهبت إلى العمرة، وبعد جلوسي عدة أيام نويت العمرة، وذهبت من جدة إلى مكة، وفي الطريق عند رؤية الهلال أشراف مكة صليت ركعتين نويت إلى العمرة، فما لكم في ذلك؟ إن كنت نويت العمرة من جدة فالعمرة صحيحة، لأنك لم تعزمي على العمرة من الرياض، فهي إن شاء الله عمرة صحيحة. سائل يقول: رجل له أمام أقارب لا تخرج إلى المرأة بل تبقى في الحظيرة، وأقلها على نفقته وهي وصلت النصاب، هل عليها زكاة؟ إذا لم تكن للتجارة وإنما هي للقنية فلا زكاة فيها، لأن الزكاة في المواشي إنما هي على المواشي التي السائمة التي ترعى، أما التي المعلوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة إذا رأى أن تذوق الطعام وهي تطبخ ولا يغسل ذلك على صيامها؟ إذا لم يذهب ما ناقصه إلى حلقها فلا حرج إن شاء الله، إذا كان مجرد التذوق ثم تلفظ ما ناقص ولا يدخل الى بطنها شيء منه فلا بأس. سائلة تقول: ما حكم من قال كلمة ناشية في الصلاة؟ لا تبطل الصلاة بكلمة قيلت سهوى. سائلة يقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح عذاب النوم الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ينام على جنبه الأيمن، ويضع كفه اليمنى تحت خده صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأ عند نومه الفاتحة والمعوذات وسورة الإخلاص ثلاث مرات، ينفث في يديه ويمسح ما وصلت إليه يداه صلى الله عليه وسلم من جسده. فلما مرض وتقن صارت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به. سائل يقول: أنا موظف ولدي بنات تدرس في الثانوية، وبلغنا سن الزواج، وظروف عملي لا تسمحون في الصباح ساعة، ليس محرم لهن، هل علي إثم بذلك؟ إن كان ذلك في داخل المدينة ولا يخرج بهن لغيرها ولا يتجاوز الأسواق ولا يحصل أي خلوة في أمكنة، فأرجو أن الأمر فيه سعة، والواجب أن يحرص الإنسان، فإن إرسالهن إلى الدراسة يمكن أن يذهب بهن ولي أمرهن في الصباح، لأن الدراسة عادة تكون قبل وقت الأعمال الرسمية، ومن اضطر إلى ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، شريرة أن لا يكون الخروج خارج البلد. سائل يقول: هل يجوز الطلاق من الوالد لزوجة الأم؟ الطلاق لمن أخذ بالساق، هكذا جاء الحديث، فلا يملك العبد تطليق زوجة ابنه إلا إذا كان الابن غير عاقل أو كان طفلا صغيرا. أما إذا كان وجلا فلا يملك والده تطليق زوجته ولو طلقها 100 طلقة ما وقعها شيء إلا إن وكله ابنه وفوضه بالتطليق. سائل يقول ما صحة هذا القول الرافض في مكة العاقل في هذا؟ لا صحة له، لو كان ذلك لفرح النيام وأطال النوم استراح. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا لم يقرأ الخطي ألف من قبل الفاتحة الكتب لها فما الحكم في ذلك؟ ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال صليت خلف أبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ثبت في الصحيحين من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يفارقه لا في سفر ولا حضر. سائل تقول فضيلة الشيخ ما حكم من تقرأ القرآن دون أن تعرف أحكام التجويد وتفريقه؟ لا يلزم للقارئ أن يكون عارفا بأحكام التجويد، إن كان عارفا بها فحسن وإن لم يعرفها فليقرأ ولو لم يعرف أحكام التجويد، فإن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتتعتع فيه هذا لا يعرف التجويد. فيها. فإذا كنت تريد ذلك فإتيان بها في الليل ليلة 27 هو الذي يوافق ما أردت. سائلة تقول ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين والشارب للمرأة؟ الشعور بالنسبة للرجل والمرأة، هناك شعور أمر الشارع أن لا يتعرض لها كاللحية، والسنة للمرأة أن لا تتعرض لشيء من شعر رأسها، وهناك شعور أمر الشارع بأن تزال كالإبط والعانة، وهناك شعور بالنسبة للمرأة يحرم التعرض لها كالحواجب، وهناك شعور سكت الشرع عنها وقد جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا حرج على المرأة أن تزيل ما على شاربها من شعر او في ذقنها او في يديها او رجليها، لا حرج عليها في ازالة ذلك ان شاء الله. سائل يقول انا مقيم في مكة المكرمة منذ 10 سنوات، نويت الحج انا وزوجتي واولادي وحضرنا وقفة عرفات وتحركنا مع الحجيج الى مزدلفة، واثناء المبيت في مزدلفة مرض نبلي عمره 3 سنوات وأشار أحد الأطباء الموجودين في معنا بضرورة نقله لأحد المستشفيات في مكة لإصابته بالجفاف، ونزلت به فورا إلى مكة، وتم حجزه في المستشفى مع والدتي، وأخذت باقي الأولاد وذهبت للمنزل وتحللت بملابس الإحرام ولم أكمل باقي المناسك، هل تحسب حجة أم لا؟ الذي عليك أن تحرم للحج وتأتي بحجة قضاء لذلك تلك الحجة، لأنك أفسدت حجتك بهذه الطريقة، لأن من لم يطف طواف الإفاضة لا لم يحج، وكأني بك جامع، فأرى لك أن تكفر كفارة الجماع لأنك أفسدت حجتك بالجماع فيما يظهر، لأن من حج ولم يطف بالبيت وجامع قبل التحلل أفسد حجه وأوجب على نفسه ذبح بدنه، وعليه القضاء تلك الحجة. سائلة تقول: أتيت إلى مكة وأنا حائض ولم أحرم ولم أنوي العمرة من الميقات، ليس عمدا ولكن جهلا مني، ثم بعد طهري اغتسلت وذهبت إلى مسجد العمرة ونويت العمرة، فما حكم عمرتي وهل علي؟ إذا كنت قادمة للعمرة وإنما منعك من الإحرام الحيض ثم لما طهرت ذهبت للتنعيم فالعمرة الصحيحة، وعليك ذبح شاة لفقراء مكة لتجاوزك الميقات بدون إحرام. أما لو أحرمت وأنت حائض في الميقات ثم بقيت إلى أن طهرت ثم اغتسلت وأتممت عمرتك لكان هذا هو العمل الحسن. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن هناك كثير من البنوك تتعامل بالربا، فما حكم رواتب موظفيها الذين ما لهم إلا رواتبهم فقط؟ العمل في البنوك مكروه عموما، إذا كان الإنسان يتولى كتابة الربا والشهادة عليه فهذا هو الآثم، وأما المرتبات التي يقبضها من يشتغل فلا إثم عليه في ذلك، لأن الإثم على كاسبها. سائل يقول: اشتريت ثمان من الحمام وقصصت اجنحتها لكي لا تطير، واوصيت الخادمه بسقها واطعامها، وبعد فتره وجدناها ميته كلها، فما حكم؟ هل هناك كفاره يا فضيله الشيخ، علما بان الخادمه نسيت سقها واطعامها؟ الذي نسي سقيها واطعامها هذا هو الاثم، لكن حيث انه لم يتعمد فارجو ان الله جل وعلا يعفو ويسامح إذا تاب وندم. وأما من حبس حيوانا متعمدا إلى أن يموت فإنه يعذب في نار جهنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما رأى النار رأى امرأة من أجل شنوءة تعذب في نار جهنم بهرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فينبغي لمن صار له رغبة وهواية في اقتناء هذه الطيور أو غيرها أن يعتني بالإنفاق عليها بإطعامها وسقيها، فإذا لم يعتني وماتت فإنه آثم ومجرم في حقها. سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، أرجو إعطائنا أسماء أو اسم كتاب فقهي يحوي جميع الأمور الفقهية وفي نفس الوقت مبسط ومختصر ليسهل الجميع. تختلف الكتب على حسب اختلاف ثقافة القارئ، فإذا كان الإنسان متعلما يقرأ في الكتب الكبيرة، وإذا كان تعليمه وسطا يقرأ فيما دون ذلك. وذكرت أن كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أقرب الكتب للأدلة وأصحها، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يفهمه فذاك كتاب مفيد، وكذلك حاشية المقنع في فقه الحنابلة كتاب جيد ومفيد، ولكن لا أنصح من ليس من متعلم أن يعتمد على قراءته في الكتب، لأنه سوف يجد الشيء الكثير الذي يفهمه على وجه وهو على غير ما فهم. سائل يقول: توفي والدي وأوصى بثلث ماله لنا مقسمين من الوصية، فقسمين من الوصية أعطيته أخي الأكبر مني، فهل علي شيء لأن المال؟ إذا كان كنتم قد تراضيتم على شيء وأجزتموه فلا حرج في ذلك في قسمة المواريث. أما إذا حصلت مشادة واختلاف فإنه لا يحل إلا أن توزع التركة على ضوء شريعة الإسلام. السائل يقول: هل تجوز العمرة لوالدتي ووالدي في عمرة واحدة؟ العمرة الواحدة لا تصح إلا لواحد، كما أن الحج لا يكون إلا لواحد، ولا يصح أن تجعل عمرة مقسومة بين اثنين. سائلة تقول: إنني أعرف أن على كل مسلم ومسلمة أن يفشي السلام بينهم، وقيل أن صوت المرأة عورة، فكيف تفشي السلام؟ أفيدونا بارك الله فيك. تحرص في إفشاء السلام على بنات جنسها، وتتجنب إلقاء التحية على الرجال إلا إذا كانت تعرفهم وأمنت الفتنة، لأن صوت المرأة عورة. سائل يقول: ما هو المقصود من مقام إبراهيم عليه السلام؟ هل هو الحجر المشبك عليه أو البقعة الموضوع فيها؟ أفيدونا بارك الله فيك. مقام إبراهيم هو الحجر الذي عليه هذا النحاس الزجاج، ذاتها الحجر هو مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه عليه الصلاة والسلام على نبينا آخر الصلاة والتسليم في بناء الكعبة. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يفتي للذي يسمعه؟ هل يجوز للإنسان أن يفتي من الذي يسمعه؟ لا يصح للعام أن ينصب نفسه للفتوى، ولا ينقل إلا ما تيقن مثل الشمس أنه سمعه وتحقق، وكثيرا ما ينقل بعض العامة عن بعض طلبة العلم ما لا يتوقع أن يقولوه، لأنه خطأ واضح لا يخطئ فيه صغار الطلبة، والسبب في ذلك جهل الناقل لما نقل. وإنما ينبغي للإنسان إذا سئل أن يقول: اسألوا أهل الذكر، فالله قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا تعلم وأدرك حظا من العلم فلا بأس أن يفتي بما يعلم، فإن من يفتي بغير علم من علامات ارتفاع العلم الذي يكون في آخر الزمن يتخذ الناس مفتين ضلال جهال فيضلونهم ويضلون. سائلة تقول: ما حكم كثرة سجود السهو حيث أنني أفكر كثيرا ولا أحيانا لا أدري كم صليت، هي 5 ركعات أو 4 ركعات، فأسجد للسهو كثيرا؟ سجود السهو يكون عند اقتضاء ذلك، إذا سهى المرء في صلاته فما دوى صلى في الرباعية 4 أم 3 يأتي برابعة ثم يسجد للسهو، وإذا جلس ولم يقم في الثالثة أو ترك الجلوس بعد الثانية يسجد. إنما يكون السجود للسهو إذا سهى الإنسان ما درك كم صلى يبني على اليقين ثم يسجد للسهو، ولا خرج عليه ولو كان في كل صلاة، لكن ينبغي أن يعالج نفسه إذا كان يكثر سهو بأن يستجمع فكرة ويتهيأ لضبط أموره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله في الصلاة وبعد الدخول فيها، لعل الله أن يكفيه شر الوسوسة. سائلة تقول: هل يجوز دفع الزكاة في المدرسة عندما يطلبون من الطالبات التبرع لتحفيظ القرآن أو للمجاهدين في أفغانستان؟ أما للمجاهدين فنعم، وأما لتعليم القرآن فإن ذلك ليس من مصارف الزكاة 8 الذين شملتهم الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الزكاة لهؤلاء 8. سائلة تقول: ما حكم الخروج للسوق مع العلم أنني محتشمة ومتحجبة وساترة ولله الحمد ولا أخرج إلا للضرورة والحاجة؟ أما بالنسبة لهذه الأسواق المزدحمة من الرجال والنساء فالخروج شر ولو كانت الواحدة مستترة، لأنها لا تقف عند باب متجر إلا ويزاحمها رجال من هنا وهنا، ولا تمشي في الطرق ضيقة إلا وتلتقي برجل أو يلحقها رجل، فهي متعرضة للأذى والإيذاء، فإذا كانت مضطرة فأرجو أن لا حرج في ذلك. وإذا كانت الشوارع واسعة ولا تزاحم الرجال لا عند المتاجر ولا في الطرقات فأرجو أن لا حرج إذا كانت محتاجة لذلك. سائلة تقول: ما حكم الوتر في أول الليل وآخره إذا أردت صلاة النافلة في آخر الليل مع العلم أنني لم أضمن القيام في آخر الليل أو عدم القيام، وهل إذا أذن الفجر انتهي الوتر أم لا؟ ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ألا أوتر، ألا أنام إلا على وتر، وبركعتي الضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن لا ينام إلا بعد أن يصلي الوتر. فالإنسان الذي لا يدري هل يستيقظ آخر الليل، الحزم أن يصلي الوتر قبل أن ينام، فإن استيقظ فليصلي مثنى مثنى بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. فهذه السائلة ومن يسمع غيرها إذا كانوا لا يستطيعون يتحققون القيام آخر الليل، فأولى بهم أن يوتروا قبل أن يناموا. فإن استيقظ أحد منهم صلى ركعات مثنى مثنى بدون صلاة بركعة توتر له ما مضى. السائل يقول: ما حكم من يأخذ مساعدة من صديقه علما أن هذا الصديق جمع ماله عن طريق الحرام؟ إذا كان يعلم أن هذا المال جمع عن طريق الحرام فليحرص على تجنب قبول مساعداته. ولينصحه أيضا على التخلص من هذا المال المحرم، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ليحرص على ذلك. ولعل السائل يريد أن يسأل عن صلاتنا في الوتر في الأول الليل وآخره. الذي يصلي مع الناس في أول الليل وهو يريد أن يصلي معهم آخر الليل، أولى به إذا سلم الإمام من ركعة الوتر أن يقوم فيأتي بركعة، ثم إذا صلى في آخر الليل يوتر مع الإمام. أما إن سلم في أول الليل مع الإمام وصارت صلاته وترا، فإنه في آخر الليل إما أن يدع الركعة الأخيرة، أو إذا صلاها مع الإمام وسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة تشفع الصلاة له. السائل يقول: أنا حصل لي حادث سيارتي، وكان السائق أخي، وعندما جاء المرور ليخفف في الأمر قلت أنهم أنا، قلت بأنني السائق لأن أخي ليس عنده رخصة قيادة للسيارة، فما حكم ذلك؟ هل علي إثم في ذلك؟ وهل الذي يلزمني علما أنه لم يحصل في أي شيء؟ أرجو إن شاء الله لا حرج في هذا، لأن الإنسان كونه يتحمل مسؤولية مشكلة ليدفعها عن صاحبه برضا منه، فأرجو أن لا حرج عليه في ذلك، ولا يكون ذلك من الكذب المحرم، لأنه يدخل في الإصلاح. ما وضح الخطا. السائل يقول: أنا من أهل مكة المكرمة وأريد الحج إن شاء الله، فهل يجوز لي يوم العيد الاتجاه إلى منزلي بمكة وأقضي أيام التشريق بالنهار في مكة والليل في منى، وأؤخر طواف الإفاضة إلى يوم 20 في شهر الحج أفيدونا بارك الله؟ يجوز لمن حج من أهل مكة أن يقضي النهار بعض النهار أو كله في مكة، وأن يبيت في منى ليالي أيام التشريق، ويجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، لا حرج في ذلك. إلا أن من لم يدخل والتزم البقاء مع الحجاج في نهارهم وليلهم لا يكون ثوابه مثل من يترفه بالدخول. السائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني أحفظ 12 جزءا من القرآن الكريم والحمد لله، ولكني أخاف إذا حفظت باب 30 جزءا عن أنساها فأكون آثما بذلك، ولقد امتنعت عن حفظ ما تبقى من القرآن، هل أنا على حق وهل من نصيحة لي للمحافظة على ما حفظت غير ذلك؟ إن كنت تستطيع أن توالي الحفظ فلا ينبغي للإنسان أن يدع العمل الصالح خشية أن يتخلى عنه أو يفوته في المستقبل. ثق بالله جل وعلا وأمل منه خيرا وأكمل حفظ القرآن، وإن شاء الله لا تضيعه. سائلة تقول: عند سجود المرأة وهي متحجبة هل تكشف الحجاب عند السجود أم لا؟ لا تحتاج إلى كشفه، لأنه لا يشترط للسجود أن تكون وجهه مكشوفا، فلا حرج عليها في ذلك ولو كان سجدت على الخمار. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن لا تسجد إلا على بشرتها. السائل يقول: فضيلة الشيخ، قدمت من الرياض لأداء العمرة ولكني تجاوزت الميقات لعدم معرفتي بموقع الميقات، هل العمرة صحيحة؟ إذا كنت أحرمت من دون الميقات فلجهلك لا إثم عليك، وهنالك أن تذبح شاة لفقراء الحرم جزاء تجاوز الميقات، لأن من تجاوز الميقات جاهلا ثم علم عليه أن يرجع إلى الميقات، فإذا لم يرجع وأحرم من دونه فإحرامه الصحيح عليه الجزاء. سائر يقول: ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك نويت الذهاب إلى جدة للتنزه، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لأخذ عمرة، فهل أحرم من المدينة أم أحرم من جدة؟ الظاهر أن النية عندك أن تأتي بعمرة وأنت في المدينة، وكونك قلت نويت تأخير الإحرام ونويت تجاوز الميقات، هذا لا يبطل الواجب الذي هو عدم تجاوز الميقات، لأن نية الإنسان لا تسقط الواجبات. إذا نويت أن لا تلتزم بالواجب نيتك لا تنفع، فالواجب لازم بإلزام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فإذا فعلت إن كنت فعلت ذلك فأنت متجاوز للميقات وتحتاج إلى أن تؤدي الفدية. سائلة تقول: أنا امرأة من سكان مكة، ولكنني ذهبت في إجازة لزيارة أهلي وعدت إلى مكة بعد 45 يوم، وهو يوم 5 ذي الحجة، وكنت معتمرة وعملت عمرة وتمتعت بها إلى الحج، ولكنني لم أذبح، صمت 3 أيام في الحج، يوم 11 و12 و13 ذي الحجة، فهل علي إثم؟ أفيدوني أفواج الله. إن كنت من ساكن مكة فلا هدي تمتع عليك ولو جئت بعمرة وحجة، لأن الهدي إنما هو لمن لم يكن ساكنا في مكة سكنا مستريما. سائل يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب والنهي والتحريم والحرام والمكروه؟ هذه المسميات فرض وواجب متداخلات، فيصعب على العام أن يفرق بينها، فكل ما هو فرض على الإنسان هو واجب عليه، وأما المندوب فهو الذي إذا تركه لا يأثم، وإذا فعله يثاب عليه، والمكروه هو الذي إذا فعله يأثم وإذا تركه أثيب. سائل يقول: إذا كنت مسافرا ولم أصلي العشاء ودخلت مع الإمام في صلاة القيام ثم سلمت في قصد صلاة العشاء أصلا، هل هذا جائز؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، أن يتم الصلاة، لأنه ما دام ائتم بمن لا يحل له القصر ولو كانت نافلة، ما دام ائتم بمن لا يحل له القصر فإنه يجب عليه أن يتم، فعلى السائل أن يصلي العشاء 4. سائلة تقول: امرأة حامل لمدة 2 ثم سقط الجنين وجلست لم تصلي لمدة 1 أسبوع وهي مدة الحيض، وحيث أنها لم يكن معها دم بعد هذا الأسبوع، وهذه القصة قبل 2، فهل هذا شيء جائز؟ لا شيء عليها، ما دام الدم زال وأدت العبادة بعد ذلك فلا شيء عليها. سائل يقول: زوجة أخي تسكن في منزلنا، ولكن أغض بصري عنها قدر المستطاع، وأحيانا تقع عيني عليها صفة، وأنا لا أقصد ذلك علما بأنها لا تتحجب، فهل يقع علي إثم؟ إن كنت تستطيع أن تتخذ لك سكنا غير ذلك فأنت تأثم، أما هي فيجب عليها أن تحتجب وهي آثمة بهذا العمل. سائل يقول: ما حكم الطواف السعي وقصد الثواب لحي من الأحياء؟ السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة، وأما الطواف فأنا أرى أنه لا يطوف أحد عن أحد، وإنما يجوز أن يأخذ أحد عمرة لأحد أو أن يحج عن أحد، إذا كان المحجوج عنه أو المعتمر عنه ميتا أو عاجزا عجزا مستديما. أما آخر سؤال هذه الليلة، تقول السائل: ما حكم خروج المرأة لصلاة العيدين؟ سنة، وكان الناس على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم تخرج النساء العواتق والحيض يشهدن المصلى ويحضرن الذكر مع المسلمين، فهذا سنة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. انظروا عباد الله، الذنوب كلها قبيحة، ولكنها من بعض الناس تكون أقبح. الزنا محرم، قرنه الله جل وعلا بالشرك، وتوعد عليه بالعذاب الأليم، ولكن بعضه أغلظ من بعض. فالزنا من الشيخ الكبير الذي وهن عظمه وضعفت قوته وعرف الغيرة على الأهل والمحارم، ليس كالزنا من غر جاهل شاب متوقد، وإن كان ذاك الشاب آثما مستحقا للعقاب، وإذا مات ولم يتب فمنزله مع منزل الزنات في نار جهنم والعياذ بالله. لكن الأشيمط الزاني، ما الذي يحمله على هذه الفاحشة القبيحة؟ أشيمط جاءه النذير، مفروض أنه متفرغ للعبادة، يتوقع الداعي صباح مساء، إذا أصبح وهو حي حمد الله أنه صلى الفجر فتأهب للعبادة لأن لا يقبض على عمل سيء، فإذا تخطى الحدود وتعدى وارتكب الجريمة فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، وله عذاب أليم. ولذلك السن له دخل في الأعمال، فالعمل الصالح من الشاب له وزن أثقل من العمل من الشيخ الكبير، والفاحشة من الكبير وقعها أعظم من الفاحشة من الصغير. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله لرجل بلغه الستين من عمره. دواعي الشهوات والرغبة في إعطاء النفس مشتهاها قد انتهت، ولم يبق إلا انتظار التحرك من هذه الدنيا للدار الآخرة، فهذا قد أعذر الله إليه، فلم يبق له عذر إن ارتكب المعاصي. ولذلك لا يكلم الله الأشيمط الزاني، ولا ينظر إليه يوم القيامة، وله عذاب أليم. فالزنا فاحشة سيئة وذنب عظيم، ولكنه من الأشيمط أغلظ، كما أن الزنا بحد ذاته محرم، ولكن الزنا بحريرة الجار أعظم، لأن حريرة الجار مطلوب أن يكون الجار مؤتمنا على حرمة جاره. فليحرص المسلم يا عباد الله على الأخذ بأسباب الوقاية، وليهتم الأب والأم بتربية ناشئتهم ألا ينزلقوا في الفواحش فيستمرئ البقاء عليها، فإن كثيرا من الناس إذا ألف طريقا في شبابه استمر عليه إلى أن يحال بينه وبين التوبة، نسأل الله العافية. فالموفق في حياته من هو إذا رأى عملا سيئا توقع العقوبة لمن يرضى بذلك العمل، فكيف بمن يمارسه؟ ففزع إلى الله تائبا، والتفت إلى ذرية يحوطهم ويحميهم ويحرسهم، فإنهم أشبه بالقطيع من الماشية التي لا تنظر بنظر عقلها وإنما تنظر بنظر بصرها ومشتهياتها، فتحتاج إلى وازع ورادع وإلى زاجر ومراقب. فعلى الآباء والأمهات أن يراقبوا أولادهم عن الانزلاق في هذه الفاحشة فيستمرئوها إلى وقت أن يصل أحدهم إلى سن الكهولة والشيخوخة. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعائل المستكبر، الكبر ذنب عظيم وإجرام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه جل وعلا أنه قال: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا من ذلك قصمته. فالكبر محرم من الأغنياء والرؤساء والملوك، ولكنه من الفقير العائل أغلظ حرمة. العادة أن الإنسان يحس بشيء من الخيلة والاعتزاز إذا كان ذا مال وجاه ومنزلة، فما الذي يحمل الفقير لأن يستكبر؟ حاجته إلى ما بأيدي الناس عائل، حاجته إلى ما بأيدي الناس. لا يستكبر من كان في تلك الحالة إلا من كانت نفسه نفسا شريرة خبيثة. فالكبر محرم، ولذلك يغشى المتكبرون يوم القيامة كأنهم الذر، يفتقرون حتى صورهم الظاهرة تكون صورا حقيرة، لأنهم استعنوا في الدنيا والآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فليحرص المسلم إذا كان ممن قدرت عليهم أرزاقهم ولم توسع عليهم وكانوا محتاجين، فليتذكروا أن الله لا ينظر إلى المتكبرين، وإذا كانوا من الفقراء فما الذي يحملهم؟ أيطغيهم مالهم؟ يثير العجب في نفوسهم جاههم؟ كان عليهم أن يتذكروا حاجتهم العظمى، لأن الناس كلهم فقراء إلى الله، الناس كلهم فقراء إلى الله في الدنيا والآخرة، ولكن الناس في الدنيا يغالطون أنفسهم، فمن كان في حال ري وشبع لا يظن أنه مفتقر، ومن كان عنده ما يحتاج إليه من مال وزاد وسكن يظن أنه مستغني، ولكن الحقيقة أن الناس كلهم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعائل المستكبر يكون ذم إثمه يوم القيامة، وعقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه، وله عذاب أليم. زيادة في عقوبته، لأن الذي يتكبر وهو غني يعاقب، ولكنه لا يكون كمن لا سبب لكبرياء، لأن الله يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا ظن الإنسان أنه استغنى أحس بالعلو والطغيان، وهو درجات، قد يصل إلى درجة الفرعونية فيقول أنه الإله، وقد يصل إلى أن ينكر وجود الإله جل وعلا، وكل ذلك من الطغيان والعياذ بالله، ومن الإحساس بالخيلاء والعجب أو من نقص العقل. وعلى كل حال فإن كل عاصٍ لله جل وعلا ناقص عقل في تلك الحالة، لأن العاقل في الحقيقة هو الذي يدفعه عقله لأن يتجنب ما يضره وأن يأخذ بما ينفعه وأن يتهيأ بالأسباب التي تؤمنه من المخاوف. ومخاوف يوم القيامة هي المخاوف العظمى، لأن مخاوف الدنيا تزول إما باضمحلال أسبابها وزوال أسبابها أو بالانتقال من هذه الدار. وأما مخاوف يوم القيامة وما بعد الحساب فهي المخاوف التي لا تنتهي، لأن عذاب ذلك اليوم عذاب مستمر، وشقاء ذلك اليوم شقاء لا نهاية له. فاللبيب هو الذي يتهيأ ويستعد. ولما توعد النبي عليه الصلاة والسلام المتكبرين قال له رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الحق وظلم الناس، أو ظلم الناس وغمط الحق. فالكبر أن يحتقر الإنسان الناس، أو أن يرى لنفسه منزلة أعلى منهم. فإن كان ذا مال فماله أطغى، وإذا كان فقيرا فما الذي حدا به لأن يشعر بنخوة الكبرياء والعلو في الأرض وهو محتاج إلى الناس، فضلا عن حاجته التي هي حاجة مستمرة هو وغيره إلى الله جل وعلا. فلنحرص أيها المسلمون، وقل منا إن لم يكن نادرا من لا يشعر بشيء من الكبر، ولكنه قد يغالط نفسه. فإذا نحن عالجنا أنفسنا بالاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس، ومحاسبة النفس في حال الخلوة، إذا جلس الإنسان منفردا لا يراه أحد، فكر في نفسه وعجبه، وفكر في عجبه لنفسه، ثم نظر ما هي الأسباب الداعية إلى ذلك العجب والخيلة، أمعه أمان من الله أن يبقى في علو في هذه الدنيا والآخرة، أم أن ما هو فيه من رغد عيش وعلو منزلة وصحة في البدن قد يسلب عنه في لحظة من اللحظات. لأن الله جل وعلا قادر على سلب الأشياء من مالكيها، فرب حريق يشتعل فيقضي على ما يملك الإنسان من مال وأهل وأثاث، فلا يبقى إلا هو فقيرا شريدا لا أحد معه. وحوادث الدنيا ومصائبها متنوعة كثيرة. فإذا فكر المسلم ووفق للتفكير في سوالب النعم ومنغصات الحياة ومتعبات الأبدان ومفرقات الاجتماع، وفق لأن يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. والثالث الذي من الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرجل الحلاق صاحب التجارة الذي يخرج بضاعته بالأيمان ويشتري بالأيمان، يجعل الله بضاعته، فإذا جاء إليه لشراء سلعة من السلع قال: بكذا وكذا، وقد والله سويت هذا الثمن وأزيد منه، ولكني أبيعها عليك به. ثم هو دائما حلاف إن شرى، حلاف إن اشترى، حلاف إن باع. وقد قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين. فالحلاف يضر نفسه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحلف، فإنه منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. ولذلك الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه لا ينظر الله إليه. وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل الثالث الذي يحلف على سلعة بعد العصر لسويت كذا وكذا وهو كاذب. فالحلف بعد العصر في آخر النهار يشعر بتصرم الأعمار وزوال الأيام وسرعة الرحيل. فإذا لم يوفق الإنسان للتفكير في تصرم عمره وانقضاء أيامه ورحيله عن الدنيا، ثم جعل الله جل وعلا وسيلة لمكاسبه كاذبة، فهذا يعاقبه الله جل وعلا ويعذبه عذابا أليما. فلنتق الله أيها المسلمون، ولنتجنب ما من شأنه أن يرضينا، ولنحرص على طاعة مولانا جل وعلا، ولنتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لنحصل على فلاح الدنيا والسلامة من المكاره فيها، ولنفوز يوم القيامة بتخفيف الحساب والانتقال إلى منازل الكرماء في جنة الله التي أعدها للطائعين. يحرص كل مسلم منا أن يتخلى عن الأخلاق الذميمة. ثم من كان أيها المسلمون ارتكب شيئا من هذه الذنوب التي مرت في هذا الحديث الشريف ثم ندم وتاب وأقلع عن المعاصي وعزم على أن لا يعود إليها وأكثر من الطاعات، فإنه إن شاء الله موفق، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولأنه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولأنه يقول وإني لغفار لمن تاب. فإن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها من السيئات التي تكون بين العباد وبين الله جل وعلا. أما الذنوب التي تكون بين الإنسان وبين إخوانه يأخذ أموالهم فيحتاج إلى ردها إليهم، ينتهك أعراضهم، يحتاج إلى أن يستحلهم، فإن خشي من إبلاغهم فتنة وشرا فليجتهد بالدعاء لهم وليكثر من الدعاء لهم لعله أن يكافئهم ويعوضهم بمن ترك من أعراضهم بالدعاء. احرص أيها المسلم على طاعة الله، تجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن الخلوة بالنساء الأجنبيات من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش، لأن النبي يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان فارقهما. وإن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكبر والخيلاء ولو كان أغنى الناس، لأنه لا غني على وجه الأرض، فالغنى المطلق لله رب العالمين. وليتجنب الأيمان، وكان السلف يتورع أحدهم عن الحلف في البيع والشراء والخصومة ولو كان صادقا، إكراما لليمين واحتراما له ورغبة فيما عند الله. ثم الله يعوض من ترك اليمين إكراما لأسماء الله وصفاته أن تتخذ وسائل لمطالب الدنيا، يعوضه الله خيرا مما فات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يباعد بيننا وبين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يباعد بينها وبين ذرياتنا وأزواجنا بمنه جل وعلا وكرمه. وأسأله أن يعيذنا أجمعين من الفواحش والكبرياء والخيلاء والأشر والبطر، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يباعد بيننا وبين الأيمان الكاذبة، وأن يطهر ألسنتنا وفروجنا وبطوننا وسائر جوارحنا مما حرم علينا بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله سبحانه أن يرحمنا في هذا الليلة المباركة أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يتوب علينا فإنه التواب الرحيم. أسأله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يطهر نفوسنا، وأن يؤتيها تقواها، فإنه خير من طهرها وزكاها. أسأله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من العاملين بطاعته، الموفقين لاتباع سنة نبيه، المرحومين في ليلتهم هذا. أسأله أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأزواجنا وسائر ضرارين بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لبقية الليالي المقبلة للعمل الصالح وصيانتها عما يشين، والحرص على الإكثار من طاعة رب العالمين، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يجعل شهرنا هذا شهرا حافلا بالطاعات والمسرات، راحلا عنا بما ينفعنا يوم اللقاء بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لطاعة ربهم، وأن يجعل شهرهم هذا شهر مغفرة ورحمة وتوبة بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يشبع جائع المسلمين في كل مكان. أسأله جل وعلا أن ينقذ المسلمين في أفريقيا من المجاعة ومن الخرافات والبدع ومن الانحراف والضلال ومن الشيوعية الحمراء، وأن يحل محل ذلك الرفاهية والتمسك بسنة رسول الله والدعوة إليها بالصدق والعمل بالقول والعمل. كما أسأله سبحانه أن يعاجل كل مظلوم بالنصر، وكل مقهور بالتفريج، وكل مخذول بالإعزاز بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله أن يجمع شمل المسلمين، وأن يؤلف بينهم، وأن يوحد صفهم، وأن يوفق ولاة أمرهم في كل مكان للقيام بأمره. وتحكيم شريعته والذود عن حمى الإسلام والدعوة إليه بالصدق وإعزاز الدعاة ونصر المجاهدين في سبيل الله، وأن يوفق الولاة في كل مكان لقمع الباطل وخذلان الفساد ونصرة الحق وأهله وتعزيز جانبه، وأن يكافئ من يفعل ذلك عز الدنيا وسعادة الآخرة بمنه جل وعلا وكرمه، كما نسأله أن يخذل من يخذل الحق وأهله، وأن يذل من يذل الحق وأهله، وأن يكبت من يريد أن يتعرض للدعوة إلى الله جل وعلا بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله لولاة أمر هذا البلد بمزيد من التقوى والإيمان والصلاح والاستقامة، وأن يوفقهم لطاعته، وأن يجنبهم أسباب سخطه، وأن يوفقهم للقيام بأمره والأخذ على أيدي السفهاء وتطهير البلاد من الفساد، وأن يشد أجرهم ويكثر من أعوانهم الصالحين ويمدهم بعون منهم ولطف وتوفيق وتسديد، ويرزقهم جل وعلا شد أجر الدعاة إلى الله ونصرة المجاهدين في سبيل الله، وأن يكافئهم بالخلف خلف الدنيا وتعويض النصر والتمكين فيها والسعادة في الآخرة، وأن يوفقهم سبحانه لتأمين هذه البلاد الإسلامية وتسهيل الأمن وتوفير الراحة لقاطنيها وتسير سبل الوصول إلى هذا البيت العتيق وإلى مسجد الرسول الكريم والمحافظة على الأمن فيها، وأن يشد أجرهم ويوفقهم ويكافئهم على ذلك بمنه جل وعلا وكرمه بالتوفيق والتسديد. كما أسأله جل وعلا أن يرينا في الطغاة الظلمة المجرمين عجائب قدرته وعظيم بطشه، أن يزلزل أقدامهم ويقض مضاجعهم ويفزعهم فزعا لا يأمنون معه، وأن يستبدلهم بمن يخافه ويرجوه ويرحم هذه الأمة ويكرم ضعيفها ويعز طائعها ويرد عاصيها إلى جادة الصواب. كما أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يكثر من أعوانهم، وأن يهيئ لهم أسباب النصر، وأن يعاجلهم بالتمكين من رقاب أعدائهم وأموال أعدائهم، وأن يرينا في الأعداء عجائب قدرته، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نستفيد أشرف هذه الأيام بالسؤال التالي. يقول السائل: الصحيح أنه لا بأس أن تخرج زكاة المال الذي ليس بمكة، لا بأس أن تخرج بمكة، فيجوز للتاجر الذي في الشرقية في هذه المملكة أو في وسطها أو شمالها أو جنوبها، يجوز له أن يأتي بزكاة ماله، فإذا كان يتوقع أن يجد هنا في هذه البلد أفقر ممن في بلده، فإن الأفضل في حقه أن يأتي بها هنا، لأن إغناء المحتاجين في هذا البلد المبارك في هذه البلدة الطيبة خير وفلاح، والإنسان إذا حرص على إغناء مساكين الحرم فإنه يثاب على النية وتقبل زكاته إن شاء الله، فلا خرج في ذلك بل يثاب. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أخبر قبل أن يكون عملي قد أعطاني مبلغ من المال وضيفه على الفقراء، وهو زكاة مالي، وعندما كنت أقول قبل الكعبة فقدت مني هذه النقود، هل فقد عليك عن الزكاة أم لا بد من إخراج ما أعطاك؟ الزكاة لا تبرأ الذمة إلا بوصولها إلى الفقراء.